قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف، وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينه أو يعترف بسبب الحق، وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا أقر بشيء ثم غير إقراره بما يغيره، وذكر رحمه الله هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيما إذا أقر ثم رجع، والمسألة الثانية فيما إذا أقر بشيء ثم ادعى القضاء، والمسألة الثالثة إذا أقر ثم ادعى العيب فيها أو التأجيل. وسبب ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الرجوع بعد الإقرار، لكون الإقرار دليلا قويا في إثبات ما اعترف به المقر. وأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الأولى بقوله إذا وصل بإقراره، أي إذا أقر ولما انتهى من الإقرار وصل بإقراره، يعني زاد بعد هذا الإقرار ما يسقطه، أي ما يسقط هذا الإقرار بما اعترف به. قال مثل أن يقول، أي المقر له، أي مثلا لزيد علي ألف، مثل ألف ريال، هنا اعترف بأن عليه ألف لزيد ولم يذكر سبب ذلك الدين من قرض أو نحوه، وإنما قال له علي ألف، ثم غير إقراره وقال لا تلزمني، فهنا الإقرار أقوى من الرجوع لأن رجوعه يدل على كذبه، فنأخذ بالأقوى وهو الإقرار. يعني كأنه قال له علي ألف ثم قال لا ليس علي شيء. والقاعدة أن الرجوع في حقوق المخلوقين لا يقبل، أن الرجوع في الإقرار في حقوق المخلوقين لا يقبل، والرجوع في الإقرار في حق الله يقبل إجماعا، فلو اعترف أنه سرق ثم رجع لا تقطع يده وهكذا. قال لا تلزمني ونحوه، يعني مثل قول لا تلزمني، مثل له علي ألف لكن ليست للسداد، أو له علي ألف ريال لكن لا تقضى، أو له علي ألف ريال ثمن خنزير أو ثمن خمر ونحو ذلك، فهنا يلزمه الألف لأنه اعترف بها. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى المسألة الثانية، وهي فيما إذا أقر بشيء ثم ادعى أنه قضاه. قال وإن قال له علي وقضيته فقوله بيمينه. إذا أقر المرء على نفسه بشيء ثم ادعى القضاء، يعني قضاء الدين، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا أقر بدين ثم ادعى القضاء وليس فيه بينة ولم يعترف بسبب الحق، وسيأتي حكمه إن شاء الله. القسم الثاني إذا اعترف بدين ثم ادعى القضاء وفيه بينة على عدم القضاء، مثل لو اعترف بأن وهو في مجلس بأن في ذمته لزيد 100,000 ريال وأنا إلى الآن ما قضيتها، فهنا في بينة يشهدون عليه بأنه لم يقضي، فهنا حكمه كما سيأتي. القسم الثالث إذا اعترف بشيء ثم ادعى القضاء واعترف بسبب الحق، وسيأتي إن شاء الله. وأشار المصنف رحمه الله للقسم الأول بقوله: وإذا قال له علي شيء وقضيته، مثل له علي 1,000,000 ريال وقضيته. فقول المصنف قال: فقوله يعني قول المقر قال بيمينه، مثل لو أن شخصا ادعى عليه بشيء فقال: أنا أطالبه 1,000,000 ريال، فقال مدعى عليه: نعم في ذمتي له 1,000,000 ريال ولكن قضيته. فعلى قول المصنف قول المدعى عليه مع يمينه، لأنه لم تكن بينة ولم يعترف بسبب الحق. والراجح أنه إذا ادعى القضاء وليست لديه بينة على القضاء، يحلف المدعي بأنه لم يقضه حقه ويحكم له، وهو قول الجمهور. مثال ذلك لو قال: أنا بعته أرضا 5,000,000، فقال المدعى عليه: نعم لكن قضيته. فقال المصنف يحلف ويبرأ. والقول الصحيح إذا لم يثبت أنه سلم له الثمن يحلف المدعي ويحكم له. والقسم الثاني إذا ادعى عليه بشيء وهناك بينة فيحكم بالبينة، مثل لو أن شخصا قال لآخر طالبه وقال: في ذمته لي 50,000 ريال، فقال مدعى عليه: قضيته. فأحضر المدعي بينة بأنه لم يقضه، يحكم بالبينة ولا نحتاج إلى يمين المدعى عليه، وكذا لا نحتاج إلى يمين المدعي. القسم الثالث لو قال: لو ادعى عليه بشيء واعترف بسبب الحق وادعى القضاء، لا يؤخذ بإقراره بل توجه اليمين للمدعي. مثال ذلك لو قال في ذمته، لو قال مدع في ذمته لي 10,000,000 قيمة شراء عمارة، فقال مدع عليه: نعم اشتريت منه عمارة ولكن قضيته. فهنا اعترف بسبب الحق، اشتراء 10,000,000 بسبب شراء عمارة. فهنا إذا لم يثبت السداد والقضاء يحلف المدعي اليمين ويحكم له. وهذه المسألة لا سيما الأخيرة هي من أكثر ما يقع من خصومات بين الناس، يطالبه بمبلغ ويعترف به ولكن يدعي السداد، مثل لو شخص شريك مع آخر وطلب الأرباح قال: نعم له أرباح لكن أعطيته. فهنا إذا لم يثبت التسليم يحلف المدعي ويحكم له. ثم ذلك انتقى رحمه الله للمسألة الأخرى فقال: وإن أقر بأن له 100، يعني أقر بأن في ذمته لزيد مثلا 100,000 ريال، ثم هذا المقر سكت سكوتا يمكن الكلام فيه، ثم بعد ذلك استدرك المقر على نفسه فقال: نعم في ذمتي له 100,000 ريال لكن زيوفا، يعني معيبة أو مؤجلة، يعني ليست الآن بعد سنة باتفاقي أنا وإياه. قال المصنف لازمته جيدة، يعني لازمته 100,000 مثلا جرام ذهب جيدة ليست معيبة وحالة، أي أنه لما غير كلامه بعد إقراره وسكوته دل على أن إقراره الأول أقوى من الآخر، والقاعدة لا عذر لمن أقر. نعم. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. قال رحمه الله: وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له التأجيل إلى آخره. لازال المصنف رحمه الله يذكر مسائل ما يغير الإقرار. سبقت المسألة الأولى إذا أتى بما يناقض الإقرار بالكلية، والمسألة الثانية إذا أقر ثم ادعى القضاء، والمسألة الثالثة إذا أقر ثم سكت سكوتا طويلا وادعى العيب أو التأجيل. المسألة الرابعة إذا أقر بدين ثم ادعى التأجيل، وأشار إليها بقوله وإن أقر أي مقر بدين أي عليه مؤجل أي قال نعم علي دين لكنه ليس حالا بل مؤجل. مثال ذلك لو ادعى شخص على آخر بدين بأنه أقرضه قرضة حسنة 1,000,000 ريال حالة متى ما طلبها يدفعها المدعى عليه، فأقر المدعى عليه قال نعم علي 1,000,000 ريال لكنها تحل بعد سنة، قال مصنف فأنكر المقر له يعني صاحب المال المدعي التأجيل، يعني قال ما اتفقنا على التأجيل وإنما يكون حالا، القاضي يحكم قال مصنف فقول المقر يعني المدعى عليه مع يمينه أي نصدق المدعي في قوله ونحلفه، فيقول المدعى عليه والله إن الدين الذي علي 1,000,000 ريال اتفقنا أنه مؤجل بعد سنة، وتوجهت اليمين المدعى عليه لأنه صدق في إقراره، فإقراره بالدين أقوى من التأجيل، فلما صدق بالدين نصدقه بالتأجيل. والمسألة الخامسة وهي إذا أقر بالقبض ثم أنكره، وأشار إليها بقوله وإن وهب، وإن أقر أنه وهب أي وإن أقر مقر بأنه وهب لشخص شيئا وأقبضه يعني أهدى إليه سيارة وقال خذ السيارة، ثم بعد ذلك أنكر أنه أقبض الموهوب له السيارة لأن الهبة تلزم بالقبض، فقال نعم أنا وهبته لكن ما أقبضته فالهبة غير لازمة أرجع فيها. قال المصنف في آخر المسألة وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، فيحلف الموهوب له بأنه قد قبض هذه الهبة وتنتهي الخصومة. قال صورة أخرى من الرجوع عن إقراره بالقبض، قال أو رهن وأقبض، وكلمة أقبض تعود على الهبة وعلى الرهن، أو رهن وأقبض مثال ذلك لو أن شخصا استدان من آخر 1,000,000 ريال والمدين رهن بيته لصاحب المال، والرهن عند الحنابلة يلزم بالقبض، فلو أن المرتهن أنكر أنه أقبضه بيته لما أرادوا أن يبيع بيته لسداد دينه، فقال لا أنا ما رهنت بيته لم أقبض بيتي لصاحب المال، فهنا قول الخصم، فصاحب المال الذي هو الدائن وهو المرتهن يحلف فيقول والله إني قبضت هذا البيت المرهون، فإذا حلف وراد سداد دينه له أن يبيع ما يفي به بدينه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله صورة ثالثة للإقرار بالقبض ثم الرجوع عنه، فقال أو أقر بقبض ثمن مثل باع رجل على آخر بيته وكتب بينهما مبايعة، وفي هذه المبايعة كتب فيها البائع وقد قبضت الثمن كاملا 5,000,000 ريال، وهو لم يقبض الثمن وإنما واثق بالمشتري، فلما طالب البائع المشتري 5,000,000 قال لا أنا دفعت إليك وهذا إقرارك، فهنا أقر، فهنا رجع عن إقراره ولم يجحد الإقرار، فقال أنا ما قبضت وصحيح أنا أقريت بذلك ثقة فيه لكني ما قبضت شيئا. قال المصنف وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، فيحلف المشتري فيحلف المشتري بأنه أقبضه الثمن وتنتهي الدعوة. وهذه المسألة تقع كثيرا. مثال آخر: لو أن رجلا اشترى من آخر سيارة ب50,000 ريال وكتب في المبايعة اشترى فلان من فلان سيارة ب50,000 ريال وأنا البائع استلمت المبلغ كاملا وكتب ذلك تسهيلا للإجراء فقط، ثم بعد أسبوع طالب البائع الثمن من المشتري فامتنع، فإذا أتي إليه قال هذا إقراره، قال المصنف ثم رجع عن إقراره قال نعم أنا قريت لكن أرجع الآن، ولم يجحد الإقرار قال نعم أنا سبق أن قريت لكن الآن أرجع. وسأل إحلاف خصمه يعني صاحب السيارة، يقول أطلب من هذا المشتري أن يحلف بأنه دفع لي حقي، فإذا حلف لا يدفع شيئا، وإذا لم يحلف معنى ذلك أن المشتري كاذب ويحكم عليه بأن يدفع 50,000 ريال. قال أو غيره، أي إذا أقر مثلا بثمن أجرة وليس بثمن مبيع ثم رجع عن إقراره وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. مثال ذلك: بعض الناس يحضر عنده سائق، فأول ما يقدم إليه يوقعه على ورقة بأنه استلم راتب سنة كاملة وهو لم يستلم شيئا، ولما أراد أن يسافر هذا السائق قال أنا أريد حقي، لما أراد أن يسافر بعد سنة قال أنا أريد حقي، فأخرج هذا الكفيل وقال هذا إقراره بأن استلم جميع حقوقه، فهنا السائق رجع عن إقراره قال ما استلمت، ولم يجحد الإقرار قال نعم أنا قريت لكن الآن أرجع. فالحكم إذا سأل أي السائق إحلاف خصمه الكفيل يحلف، فإذا حلف الكفيل أنه دفع له أجرة سنة كاملة لا يستحق السائق شيئا، وإذا لم يحلف الكفيل يقضى عليه بالنكول فيدفع أجرة سنة كاملة. وأيضا مثال ثالث عند قوله أو غيره الرجوع عن الإقرار بقبض الصداق، مثل لو كتب في العقد والمهر 50,000 ريال مسلمة والمرأة لم تستلم شيئا، وبعد 5 سنوات طالبت المرأة بالمهر فأخرج الزوج العقد قال مكتوب مسلمة، فرجعت عن إقرارها قالت لم أستلم، ولم تجحد الإقرار قالت نعم أنا قريت من قبل بذلك لكن لم أستلم. قال المصنف فسأل إحلاف خصمه وهو الزوج فله ذلك، فإذا قال الزوج والله أعطيتها حقها لا يحكم لها بشيء، وإذا نكل الزوج يحكم عليه بالنكول ويدفع 50,000 ريال. نعم، ويأتي إن شاء الله بقية المسائل في الرجوع عما يغير الإقرار. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. قال رحمه الله: وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر إلى آخره. هذه هي الصورة السادسة من صور من أقر ثم عدل عن إقراره. والصورة السادسة وهي إذا أقر أنه باع شيئا ونحوه ثم أقر أنه لغيره. قال: وإن أقر أنه باع شيئا، مثل لو باع سيارة وهو يقول إنها لي وقبض الثمن، ثم بعد أسبوع لما رأى مثلا أن قيمتها قليلة ذهب للمشتري وقال له إن هذه السيارة لأخي وليست لي، فهنا يترتب عليه 3 أحكام. الحكم الأول أشار إليه في آخر المسألة بقوله لم يقبل قوله، يعني في الرجوع، إلا إذا ثبت ذلك ببينة فيكون من تصرف الفضولي. والحكم الثاني ترتب عليه ولم ينفسخ البيع، أي لا نطلب من المشتري أن يعيد السيارة بل البيع صحيح. والحكم الثالث أشار إليه بقوله ولزمته غرامته، أي أن أخاه له أن يطالبه بالثمن الذي باعها به، ولم يقبل إقراره لأن ما أقر به إقرار عن غيره بأن السيارة ملك لأخيه مثلا فلا يقبل. وهذه المسألة يكثر التحايل فيها من بعض الناس. مثال آخر، بعض الناس قد يؤجر عمارته، فإذا قيل له إن الثمن قليل أتى من الغد للمستأجر وقال إن هذه العمارة لصديقي وليست لي، يترتب عليه الأحكام الثلاثة: لم يقبل قوله، ولم تنفسخ الأجرة، ولزمته الغرامة لو أتى صديقه هذا هو يدفع له الأجرة التي استلمها من المستأجر، إلا إذا ثبت ما تقدم ببينة بأن حضر صديقه وقال هذه العمارة لي وهذا تصرف فضولي فينفسخ العقد. ومثلا مصنف رحمه الله مثال ثاني قال: أو وهب، مثل لو أن شخصا وهب لآخر جوالا أو ساعة ثم ندم على هذه الهبة وقد قبضها الموهوب له. بعض الناس يتحايل ويقول أريد إعادة هذه الهبة لأنها ليست لي وإنما لأبي، هنا يترتب عليه الأحكام الثلاثة ذكر المصنف: لم يقبل قوله بأن الهبة بأن الساعة لأبي، ولم ينفسخ عقد الهبة بأن لا نعيدها إلى ذلك المقر، ولزمته غرامتها لأبيه، فلو كانت الساعة تساوي 1000 هذا الواهب يدفع لأبيه 1000 ريال. والمثال الثالث الذي مثله المصنف قال: أو أعتقه، يعني لو كان هناك عبد فأتى رجل وقال أنا اشتريتك من سيدك أنت حر لوجه الله، ثم ندم على عتاقه فأتى إلى هذا العبد وقال له أنا أخطأت وتبين لي أنك ملك لعمي كما قال المصنف، لم يقبل إقراره بالرجوع ولم ينفسخ قال البيع ولا غيره، يعني لم ينفسخ العتق بل يبقى حرا. والمسألة الثالثة لزمته غرامته، فلو أتى عمه وقال وليس عندها بينة وقال هذا العبد لي، قل ارجع على من أعتق ذلك العبد هو يدفع لك ثمنه. نعم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينه قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. قال رحمه الله: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد إلى آخره. هذه هي الصورة السابعة والأخيرة فيما إذا رجع عن إقراره بما يغيره، وهذه الصورة هي إذا أقر أنه لم يكن ملكه لما باع سلعة ثم ملكها بعد ذلك. لذلك قال المؤلف: وإن قال، أي قال أو أقر أنه لم يكن ملكه، أي ملك هذا المبيع، لم يكن ملكه أي ملكه هذا المبيع أو الهبة، ثم أي بعد أن باعها ملكها أي من صاحبها الأول، وأقام بينة بأنه لم يملكها إلا بعد أن باعها وقبل أن تدخل في حوزته قبلت بينته. مثال ذلك: لو أن شخصا أخذ سيارة وباعها على زيد ب100,000 ريال، ولما باعها قال لم تكن ملكا لي، ثم ذهب إلى مالكها الأصلي وقال بعني سيارتك ب90,000 ريال، فباعه ب90,000 ريال. هنا لما باعها البيع الأول باعها وهي ليست ملكا له، وبعد أن باعها وهي ليست ملكا له عاد إلى مالكه الأول واشتراها منه. قال المصنف: وأقام بينة، أي أنه لما باعها لم يكن قد ملكها، قبلت بينته بأنه باع ما لا يملك، وإذا باع ما لا يملك ينفسخ البيع. والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة السادسة أن الصورة السادسة باع وقال ليست لي، والصورة السابعة هذه باع وقال هي ملك لي بعد البيع. ثم قال المصنف إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، يعني لو رجع عن إقراره وقال إني ملكتها من مالكها بعد أن بعتها وأقام بينة نقبل كلامه، إلا في حالتين. قال المصنف إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، معنى ملكه أي نسب حين البيع ملكية هذا المبيع له. مثال ذلك لو قال عند المبيع بعتك هذه السيارة ب100,000 وادعى أنه لم يكن ملكها بعد يقبل، وإذا قال بعتك سيارتي يعني أقر بأنها ملكه. في المثال الأول قال السيارة ولم ينسبها لنفسه، أما إذا نسبها لنفسه فقال بعتك سيارتي ب100,000 ريال لا نفسخ البيع برجوعها عن إقراره ولو أقام بينة، لأن إقراره أقوى حيث قال سيارتي. والحالة الثانية لا نقبل رجوعه، قال أو أقر بقبض ثمن ملكه، يعني لما باعه قال لقد قبضت ثمن ملكي كاملا. هنا لو أقام بينة بأنها ليست ملكه حين البيع ثم ملكها قال المصنف لم تقبل، أي لم يقبل رجوعه لأن الإقرار أقوى من البينة. فخلاصة الحالة الأخيرة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول إذا باع ثم أقر بأنه ليست ملكه حين البيع ثم اشترها مالك الأصل أي ملكها وأقام بينة يقبل كلامه، وإذا لم يقم بينة لا يقبل كلامه. القسم الثاني إذا تلفظ حين العقد بأن هذه السلعة ملكه لا يقبل رجوعه. القسم الثالث إذا تلفظ حين قبض الثمن بأن هذا الثمن قيمة مبيع ملكه لا يقبل أيضا رجوعه. ويكون المصنف رحمه الله قد ختم بهذه الصورة مسائل فيما لو أقر ثم رجع عن إقراره بما يغيره. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.